كيف يمكن ان يفهم الاسلام؟ كيف يمكن للدين ان يفهم هذا الدين بدون هذه الكتب التي كتبها المودودي بارك الله في عمره، وسيد قطب ومحمد قطب وسعيد حوى والسبان وغيرهم. اقول ماذا يبقى في المكتبة الاسلامية لولا الله عز وجل الذي ساق هؤلاء على قدر ليكتبوا بلغة ابناء هذا الجيل ليخاطبوا عقولهم وينقذوهم باذن الله من الظلمات الى النور. ولذلك بعد ان تحطمت اسطورة الفكر الغربي، وبعد ان نزعت الهالة من حول هذا الصنم الذي طالما عبده الشرقيون كثيرا، بدأ الشباب يحسون فعلا انهم في فراغ لا بد ان يملأ، ولم يبقى امامهم الا هذا الدين الذي انزله رب العالمين ليخاطب القلوب وينقذ النفوس. وكذلك هذا من اثار الحركة الاسلامية ثقافيا وفكريا، واما اثارها السلوكية والاخلاقية والروحية فلقد تعرضنا كيف انهم علموا الناس الجهاد، والحركات الجهادية في العالم الاسلامي كلها مدينة للحركة الاسلامية في كل مكان. ففي الجزائر عبد الحميد بن داليس هو ابو الحركة الجزائرية، وهو الذي بتلاميذه واستطاع باذن الله عز وجل ان يقف قرنا وثلثا امام فرنسا بخيلها ورجلها واساطيلها وطائراتها وحرابها. في ليبيا السلوسية هي التي زعزعت اركان ايطاليا واخرجتها ذليلة من داخل ليبيا. في السودان الحركة المهدية، وبريطانيا تعرف ماذا صنع بكوردون في داخل السودان على يد الشباب المسلم. وفي مصر حركة الاخوان المسلمين، وفي فلسطين كذلك سنة 48 ومن 51 الى 54 كذلك. هذه النماذج التي قلنا من قبل انها فتحت عيون العالم على صور حمزة ومصعب وعبد الرحمن بن عوف وعبيدة بن الحارث، هذه الصور التي اختفت من التاريخ الاسلامي الحديث ثم عادت بسقوط هؤلاء الذين يتحركون باسم هذا الدين. وكذلك من اثارها ان كل مظاهر الحياة الاسلامية الان من اثار الحركة الاسلامية. كل مظاهر الحركة الاسلامية، صدقوا يا اخوان وانتم تعلمون انه لا يمكنك قبل 10 سنوات في الكويت ان تجد بنتا متعلمة ترتدي اللباس الشرعي، خاصة الجامعة في سنواتها كلها. متى بدأت ترى الجلباب الشرعي؟ الا بعد ان استطاعت ان تنفذ الحركة الاسلامية الى القلوب والنفوس. في جامعة القاهرة بعد غياب الحركة الاسلامية، كنت واحد سنة 71 في القاهرة، الجامعة في القاهرة التي تعد 105,000